فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيلا. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد الجهل. نعم. واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا ذهب وتزوجها ونيته أن يحللها للأول. نعم. من علم منه بتحليل ذلك، فإذا علم الزوج بعد زوج الأول يعني بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها، فهل عليه فهل يعتبر زواجهما باطل زواج الأول؟ الأول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجل أن الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني. نعم. سواء علم الزوج الأول أو المرأة أو أم لم يعلم بنية الزوج الثاني يعني المحلل. المحلل. طيب إذا علم الزوج الأول، إذا علم أنه تزوجها للتحليل حرم عليه ما التزوج. طيب كان قد تزوج. يفسخ بينه، يفسخ العقد. طيب. نعم. في سؤال يا عبد الله. نعم. إيش؟ ها؟ ما اتضح؟ طيب استدان فقير من شخص دينا إلى سنة، حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50 ب60، فيشتريها المدين ثم يبيعها ب50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50، فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باعها على غيره صارت قلب. ما الفائدة يا شيخ؟ كيف الفائدة؟ الفائدة انه ربح. بس الآن هو أعطاه إياه كي يبيعها. هو باعها ب60 وهي تساوي 50. ربح ولا ما ربح؟ أسألك. وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض. أحسن الله إليك. قاتل مثلا قتل شبه عمد مثلا. من قتل مثلا يعني مورثه مثلا. شبه هل يلحق ب يعني ب يلحق بالخطا يلحق بالخطا نعم يعني يرث منه على قول الراجح نعم قول الراجح انه يرث يا شيخ يرث ها الدية الدية لا يرث منها لا يرث منها لان الدية واجبة عليه فلا يرث نعم صلى الله عليه انت بلاد المسلمين يحلون الربا ايش في بعض بلاد الكفر ارفع صوتي في بعض بلاد الكفر ها نعم المسلمون بلاد المسلمون يحلون الربا من اجل ان يدفعون ان يسددوا الغرامه من اجل ايش ان يسددوا ان يدفعوا ان حق الغرامه الموجوده في بلاد الكفر ضرائب ضرائب اي ما يجوز بعض الفقهاء اجاز الربا في دار الحرب لانهم حربيون وما لهم حلال والصحيح انه لا يجوز لان مجرد العقد بينك وبين الكافر ولا حربيا يعني العهد والامان وقد امر الله تعالى بالايفاء بالعهود والعقود نعم ناخذ الاشاره طيب بعض الناس عندما شخص مسافر الى